هذا سؤاله وجيه الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في درسي أمس ذكرتم صورتان للبيع، أحدهما جائز. أنت اللي كتبت هذا؟ هذا السؤال أنت كتبته؟ يقول: من هو صاحب السؤال؟ هذا سؤال طيب وجيه. يا أخوانا، أنا الحقيقة السؤال الذي ليس عليه اسم ولا يعني يظهر صاحبه لا يستحق أن يجاب عليه، لكن ما فيه بأس، نستفيد جميعا. أنا من حقي أن لا أجيب على سؤال لا يعرف صاحبه. أي مرحبا شيخ، أهلا وسهلا، حياك الله. أنا قلت إن هذا سؤال وجيه، صورتين للبيع، أحدهما قال جائز والأخرى لا تجوز. أما الجائزة التي ذكرت يعنون أين عمل الفقير، يقول: لما سأل أحد الحاضرين عن كرتون ماء الصحة من البقالة الصغيرة. أما الغير جائزة فهو ما يفعله بعض البنوك أو الأشخاص ويشترون للناس سيارات وهم لا يرغبون امتلاكها لأنهم باعوا ما ليس عندهم. أما صاحب كرتون الصحة يعني إذا باع ما ليس عنده فهذا لا غبار فيه، لكن لو أعطي دراهم على أساس السلب، أعطي قيمة الكرتون على يعني يشبه السلب، تحضر لي كرتون صحة تشتريه من أي جهة مثلا في الذمة وأنت ترتفق بهذا الثمن، فهذا مثل السلم. أعطيك مبلغ من المال على أن تعطيني يوم الحصاد 100 كيلو، فسواء أنتجت أرضك أو لم تنتج، المهم أن تؤمن لي 100 كيلو قمح يوم الحصاد، وأعطيك الآن في الوقت الحاضر يعني مبلغ من المال ثمنه قد يكون أقل من ثمنه يعني في الحضر، فهذا سلم، يسمى باب السلم. استثني للإرفاق بالناس من صور البيع، فهذا نفسه. نعم، نعود إلى الكلام على السؤال. كرتون ماء للصحة، تجي للبقالة كرتون ماء الصحة ب15 مثلا، تعطيه 15 وتقول: أريد يعني أن تحبس لي أو أن تأخذ لي كرتون، يعني يكون عندك غدا أمر عليك أو في المساء أمر عليك وأخذ الكرتون. تجيه في المساء أو في غد قال: والله أنا لقيت الكرتون 16، يعني تدفع له الزيادة، يعني كأنك وكلته. فهذه هي الصورة اللي أنا قلت إنها جائزة، لكن يبيع ما ليس عنده فهذا يندرج تحت الحديث. وهذا هو اللي جاري الآن عليه العمل عند الناس، تجي للشخص تعطيه قيمة الكرتون هو يشتريه، إن كان أقل وعنده أمانة قال: والله وجدته أرخص، يرد عليك الزايد، وإن كان أكثر سيقول لك: حتما والله أنا وجدته زايد، ادفع لي زيادة. فهذا كأنك يعني وكلته يشتري، صح أنه ربما يأخذ سعيه أو يأخذ الفائدة التي يعني نصب نفسه لها، المسألة على كل حال يعني أنت أعطيته ذلك من باب يعني تعبه أو من باب وكالته. أما الصورة الثانية، يقول: يشترون للناس السيارات وهم لا يرغبون امتلاكها إلا لبيعها. أنا ما قلت هذا ما يجوز، أنا قلت الذي لا يجوز أنه يبيعك سيارة وهي ما هي عنده، يبيعك سيارة وهي ليست عنده، يبيعك سيارة مثلا تايوتا ونيت، هذه في شركة تايوتا، ويتم العقد بينك وبينه ثم يكتب لك ورقة على الشركة أو على المعرض وتذهب وتستلمها. المعرض أو الشركة يبيعونها عليه فيما بعد أو يدرجونها في حسابه فيما بعد، فقد باع ما ليس عنده. أما أن يشتريها ليبيعها هذه هي التجارة، ولا فرق. تقول لا يريد أن يمتلكها، يعني إذا كان يريد أن يبيعها فقد امتلكها، يعني نفس تركيب السؤال يحتاج إلى تحرير. أي نعم، يريد أن يتاجر. هذا في مسألة التورط، يقول هذه جائزة يجيزها الفقهاء، يعني أنت لا تريد البضاعة، لا تريد المتاجرة، ولا تريد أن تستهلك البضاعة، إنما تريد الورق، بمعنى أنك تشتري بضاعة يعني مؤجلة وتبيعها حاضرة لتحصل على دراهم، فهذه مسألة التورق جائزة، لكن دخل فيها بيع وشراء. قد تشتري هذه البضاعة وتبيعها بأقل مما اشتريتها فيه، لأنك اشتريتها غائبا بثمن مرتفع، بعتها حاضرا بثمن أقل، لكن قد يزيد السعر ويختلف الأمر وتبيعها بأزيد فتكسب. هذه مسألة التورق، إنما مقصدك ليس مقصدك أن تتربص بالبضاعة الأسواق، ولا مقصدك أن تستهلك البضاعة، إنما مقصدك أن تحصل على دراهم، على ورق. هذه مسألة التورق، هذه صحيحة، يعني هذه يجيزها العلماء والفقهاء، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بجوازها. نعم هي على كل حال شرط حيازة، لا أو هنا نبيع بلا حيازة. نعم جيد، يبيع ما عنده، يعني هذا لم يبع ما ليس عنده، يبيع ما عنده، أي ما في شيء. نعم يا شيخ. لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تبني مسجد من الربا ما يجوز. هو أجبتك حفظك الله وأنت كذلك، بارك الله فيك، هذا إن شاء الله من توفيق الله لك. أين؟ لا ما هو أنت، على كل حال جزاك الله خير على نيتك. أين؟ مرحبا، أهلا وسهلا فقيه السودان. نعم. لا، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أين؟ لا يشتريها ولو بدرهم، يعني إذا اشتراها من شخص مؤجلة لا يبيعها على نفس الشخص، بل يحوزها وينقلها من مكانها. أي نعم، لأنه يعني إذا باع على نفس الشخص أصبح في شبهة الربا، يعني لو أنه ريح نفسه من البضاعة وقال له اجعل في ذمتي مبلغ وأعطني، خذ أعطني أقل من حاضرا، نفس الشيء، بل أسهل هذا، أسهل هذا واختصر. أي نعم، لك حتى يبعد عن الشبهة. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أي نعم، هل ما ضرت إيش؟ ما أدري، يعني ذهبا، هل أمطرت السماء ذهبا على النبي أيوب عليه السلام؟ والله أنا جراد من ذهب، هل هو صحيح في البخاري؟ خلاص أفادكم الله. نعم، هذا جراد ما هو مطر، وإلا عمر يقول قد علم أن السماء لا تمطر ذهبا. نعم، لكن هذا جراد من ذهب، الله أعلم عاد هل هو الذهب المعدن أو غيره، الله أعلم. هل يجوز مسح هل يجوز مسح مقبرة واستبدال مدرسة التعليم؟ لا يا أخي، المقابر لها حرمة، أقول ما يجوز يعني أن تمسح هذه المقبرة إلا بفتوى من العلماء بضوابط، يعني يمر عليها مئات السنين ويفنى أهلها وكذا، بضوابط يعني، لكن هكذا ما ينبغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل كان من خرج عن طاعة الإمام من الخوارج أي إمام وولي فما حكمه؟ لا، هو الإمام هو الذي بايعه أهل الحل والعقد على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، هذا هو الإمام، ولو كان يعني في جزء من المسلمين أو في بلد من بلدان المسلمين. من يعني انطبقت عليه هذه الصفة بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر فهو الإمام، لا يجوز لبقية المسلمين أن يظهروا عليه ولا أن ينقضوا بيعته، وهو إذا لم يطلب بيعتهم حتى لو طلب بيعتهم لا ينبغي أن يقاتلهم على أن يبايعوه. ولذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن ما فعله الحسن خير مما فعله أبوه، لأن الحسن تنازل رضي الله عنه ولم يقاتل حقنا لدماء المسلمين وجمع للكلمة فاجتمعوا على معاوية، أما الإمام علي أو الخليفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فهو الخليفة الرابع لا شك في هذا، والذين لم يبايعوه أخطأوا ما في شك، يعني الذين تركوا بيعته هو الخليفة وهو خليفة المسلمين، لكن قتالهم لإجبارهم على البيعة هذا الذي يعني فيه ما فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلوا في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين يخرجون على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني كلهم مهم على حق في هذا القتال لكنه مغفور لهم، نكف عما شجر بينهم ولا نحكم عليهم. الصحابي جاوز القنطرة لا يتكلم فيه، وما شجر بين الصحابة نسكت عنه ولا نؤثم، ولا يعني لا نؤثم ما جرى بينهم ونعتقد أنه مغفور له. عليكم بالعواصم من القواصم لابن العربي المالكي فيما يختص بالصحابة، فيما يختص أيضا فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه. أنا ما أستطيع أقرأ هذه، ما شاء الله هذا خطه مثل خط أحد الزهاد لا يقرأ خطه إلا هو، يقال عبد الكريم الدرويش يكتب يحشي على بعض الكتب ولكن خطه لا يقرأ. قالوا يا عبد الكريم كيف؟ قال الدجاجة تعرف أولادها، يعني أنا أقرأ خطي. اقرأ لي. عليك السلام ورحمة الله. أصبح إينا الشيخ من الله يقول من الله علي بالهداية. الحمد لله ثبتك الله، ثبتك الله. نعم وثبتك. هو واضح أن الأخ مقصوده غير الكتاب والسنة، لكني أوصيه ونفسي بتقوى الله.